الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجواب الثالث من الأجوبة التي ذكروها على الإشكال الوارد على الخبر مع الواسطة. هذا الجواب هو ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، حيث قال إن الحكم الثابت على عنوان من العناوين بنحو القضية الحقيقية هذا ينحل بحسب الانطباق والفعلية، ينحل إلى أحكام عديدة. ففي مسألتنا، حيث أن المفروض هو أن المولى جعل الحجية على عنوان الخبر الذي يترتب عليه أثر شرعي، هذا العنوان المولى جعل الحجية على هذا العنوان، وهو عنوان خبر الثقة الذي يترتب عليه أثر شرعي. جعل الحجية على هذا العنوان بنحو القضية الحقيقية، يعني أي خبر ثقة يترتب عليه أثر شرعي هذا حجة. خب، هذا الحق الذي جعله المولى في عالم الجعل وهو حكم واحد على عنوان واحد، هذا الحكم إذا جاء إلى عالم الفعلية، عالم المجعول، ما يسميه المرزا بعالم المجعول، في عالم الجعل هذا الحكم حكم واحد جعل على عنوان واحد، لكن في عالم الفعلية هذا الحكم ينحل إلى فعليات عديدة بعدد أفراد الموضوع. يعني إذا تعدد أفراد الموضوع، موضوع ماذا كان؟ الخبر الذي يترتب عليه أثر شرعي. إذا تعدد، يعني كان هناك 100 خبر، ف100 فرد من أفراد الموضوع تحققت خارجا، يعني 100 فعلية للموضوع صار. كلما أصبح الموضوع فعليا شو يصير؟ يصبح الحكم، ذاك الحكم الواحد يصبح فعليا، فعلية الحكم تابعة لفعلية الموضوع. كلما يصبح الموضوع فعليا في الخارج يصبح الحكم أيضا فعليا. فإذا كانت لدينا 100 خبر، إذن 100 فعلية للموضوع، إذن 100 حجية فعلية. الحكم الحجية 100 حجية فعلية تكون لدينا. وحينئذ إذا كانت لدينا أحكام فعلية عديدة بعدد أفراد الموضوع، خب فلا بأس حينئذ ولا مانع من أن يكون من أن تكون حجية فعلية موضوعا لحجية فعلية أخرى. لأن صار عندنا حجيات فعلية عديدة، فتكون حجية فعلية موضوعا لحجية فعلية أخرى من دون أن يلزم محذور اتحاد الحكم مع موضوعه في عالم الفعلية. يعني لم تصبح فعلية الحكم متحدة مع فعلية موضوعها حتى يأتي ذاك المحذور. محذور اتحاد الحكم مع الموضوع هنا لا يرد. اختلاف الصنفية اختلاف الحجيات الفعلية، تعدد الحجيات الفعلية. فمثلا عندما يخبرنا الكليني، مثالنا السابق، عندما يخبرنا الكليني عن خبر الوسيط عن الإمام عليه السلام، خب هنا الحكم الذي جعله المولى واحد في عالم الجعل وثابت على عنوان الخبر الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، هذا في عالم الجعل. لكن هذا الحكم الذي هو واحد في عالم الجعل يأتي في عالم الفعلية يتكثر بسبب تكثر أفراد موضوعه، بسبب تكثر أفراد موضوعه هذا الحكم يتكثر من حيث الفعلية، يتكثر من حيث الجعل، هو حكم واحد جعل في عالم الجعل، لكن في عالم الفعلية يتعدد هذا الحكم الفعلي. يعني هناك حجية فعلية لخبر الكليني، وهناك حجية فعلية أخرى، حجية فعلية أخرى لخبر الوسيط، والحجية الثانية موضوع للحجية الأولى. أين المحذور؟ أين اتحاد الحكم مع الموضوع؟ الحجية الثانية موضوع للحجية الأولى، يعني حجية خبر الوسيط هي الأثر الشرعي المترتب على خبر الكليني. خبر الكليني أثره الشرعي ما هو؟ أثره الشرعي أنه يصبح خبر الوسيط ثابتا وبالتالي يصبح حجة ببركة حجية خبر الكليني. فالأثر الشرعي المترتب على خبر الكليني عبارة عن حجية خبر الوسيط. إذن لم يتحد في عالم الفعلية، لم يتحد موضوع الحجية الأولى مع نفس الحجية الأولى حتى تقول اتحد الحكم مع الموضوع. موضوع الحجية الأولى لم يتحد مع نفس الحجية الأولى، يعني موضوع حجية خبر الكليني ماذا صار؟ عبارة عن حجية خبر الوسيط. خب إذن لم يتحد هذا الموضوع مع نفس حجية خبر الوسيط. موضوع حجية خبر الكليني عبارة عن حجية خبر الوسيط، فأين اتحاد الموضوع مع الحكم؟ أحدهما غير الآخر. الذي هو في طول فعلية الموضوع في الخبر الأول عبارة عن الحجية المجعولة للخبر الأول، هذا في طول الخبر الأول. يعني في طول خبر الكليني تأتي عندما يصبح خبر الكليني فعليا تصبح حجية خبر الكليني فعلية. إذن فهذه الحجية الفعلية جاءت في طول خبر الكليني، فالذي هو في طول فعلية موضوع الخبر الأول عبارة عن حجية الخبر الأول، والذي تكون فعلية الموضوع في طوله عبارة عن الحجية المجعولة للخبر الثاني، الحجية الفعلية للخبر الثاني. نحن من خلال فعلية حجية خبر الوسيط يصبح لدينا موضوع حجية خبر الكلين فعليا، ومن خلال فعلية موضوع حجية خبر الكلين تصبح حجية خبر الكلين فعلية. إذن إحدى الحجيتين غير الأخرى، فلم تتحد فعلية الحجية مع موضوع نفسها، وإنما اتحدت فعلية الحجية مع حجية أخرى، مع فعلية موضوع حجية أخرى، وهذا لا بأس به ولا محذور. وإن شئتم فقولوا أننا إذا لاحظنا عالم المجعول في مقابل عالم الجعل، خب هذا العالم هو في الحقيقة ظرف فعلية تلك القضية الجعلية التي جعلها الشارع، لأن الجعل كما تقدم مرارا الجعل مرجعه إلى قضية حقيقية يقدر فيها الموضوع، موضوعها مقدر الوجود ليس موضوعها محقق الوجود خارجا، موضوعها مفترض الوجود مقدر الوجود. المولى في عالم الجعل يقدر ويفترض شيئا ويحكم عليه بحكم، هذا عالم الجعل. عالم المجعول هو عالم خروج هذا التقدير إلى الفعلية، عندما يخرج هذا التقدير من عالم التقدير والافتراض إلى عالم التحقق والفعلية خارجان يصبح الحكم فعليا. فعالم المجعول هو عالم فعلية الحكم بسبب فعلية موضوعه. خب في هذا العالم، في عالم المجعول، ليس عندنا حكم واحد خلافا لعالم الجعل. في عالم الجعل عندنا حكم واحد جعل على موضوع واحد، أما في عالم المجعول بهذا المعنى الذي الآن قلناه، في عالم المجعول ليس عندنا حكم واحد وموضوع واحد، لا، موضوعات عديدة وأحكام فعلية عديدة. يعني لعله موضوع واحد وحكم واحد بالنسبة للمباشر فقط. لا حتى المباشر مع الإمام عصام. حتى المباشر جيدون يحلون الإشكال، الأغيون الأصحاب يجدون يدفعون يقولون خبر مع الواسطة مثل خبر بلا واسطة، يعني ماكو فرق، يعني دليل الحجية يجدون يجعلوه شاملا للخبر مع الواسطة أيضا، رغم أنه خبر مع الواسطة، رغم أنه خبر مع الواسطة، مو أنه يرجعوه إلى خبر بلا واسطة كما نحن فعلنا، رغم أن الخبر خبر مع الواسطة لكنه مشمول لدليل الحجية بهذا البيان. يقول المرزا أنه دليل الحجية يدل على حكم واحد جعل في عالم الجعل على موضوع واحد، لكن هذا الجعل الواحد في عالم الفعلية ينحل إلى جعول فعلية عديدة، أحكام فعلية عديدة بعدد أفراد الموضوع. كل موضوع يعتمد على حجية، كل موضوع له حجية فعلية غير الحجية الفعلية اللي ثابتة لموضوع آخر، كل خبر له حجية فعلية غير الحجية الفعلية الثابتة للخبر الآخر، خبر الكلين له حجية فعلية، خبر الوسيط أيضا له حجية فعلية أخرى. كل فرد من أفراد الموضوع يعني من أفراد الخبر له حجية فعلية، لكن الحكم الواحد الذي كان في عالم الجعل واحدا وثابتا على عنوان واحد على موضوع واحد، ذاك الحكم الواحد الآن في عالم الفعلية رأيناه تكثر وتعدد إلى أحكام عديدة فعلية بعدد أفراد الموضوع. توجد إذن لدينا أحكام عديدة فعلية بعدد أفراد الموضوع في الخارج، وهذا هو معنى الانحلال والانطباق. فكل فرد من أفراد الخبر هو موضوع لفرد من أفراد الحجية، وبهذا يندفع إشكال وحدة الحكم والموضوع، لأن خبر الكليني موضوع للحجية. لماذا؟ بلحاظ أثره الشرعي. أثره الشرعي ما هو؟ عبارة عن حجية خبر الوسيط. إذن فما هو الحكم وهو حجية خبر الكليني غير ما هو الموضوع وهو حجية خبر الوسيط؟ لم يتحد الحكم مع الموضوع. الحكم حجية خبر الكليني وموضوعها حجية خبر الوسيط، أحدهما غير الآخر، لم يتحد الحكم مع الموضوع. فلا مانع من أن تكون حجية خبر الوسيط موضوعا لحجية خبر الكليني، وهذا ليس فيه محذور وحدة الحكم مع الموضوع. كل حكم من هذه الأحكام الفعلية لو لاحظناه مع موضوعه رأيناه مغايرا لموضوعه، ليس متحدا معه. كل حكم من هذه الأحكام الفعلية العديدة، مويتي قلنا هناك أحكام فعلية عديدة لعدد أفراد الموضوع، كل حكم فعلي إذا لاحظناه مع موضوعه لم يتحد مع موضوعه، مع موضوع نفسه. كل حجية فعلية إذا لاحظناها، مثلا حجية خبر الوسيط موضوعها ما هو؟ خبر الوسيط، أو حجية خبر الوسيط غير خبر الوسيط، لم يتحد الحكم عن الموضوع. حجية خبر الكليني موضوعها شنو؟ خبر الكليني الذي يترتب عليه أثر شرعي، والأثر الشرعي حجية خبر الوسيط، أيضا لم يتحد الحكم عن الموضوع. هذا هو الجواب الذي عالج به المحقق النائيني رحمه الله، عالج المشكلة في عالم الفعلية. طبعا هذا الجواب جواب متين جدا وصحيح، وعالج رحمه الله الإشكال في مورده الحقيقي، يعني في مصبه الحقيقي وهو عالم المجعول. لأننا قلنا في جوابنا على كلام المحقق الخراساني الذي ذهب إلى معالجة المشكلة في عالم الجعل، قلنا المشكلة أصلا ليست في عالم الجعل حتى تعالجونها هناك، المشكلة في عالم الفعلية. المرزا وفق لعلاج المشكلة في مصبه ومورده الحقيقي وهو عالم الفعلية دون عالم الجعل. هذا في الجواب على الإشكال الأول وهو إشكال اتحاد الحكم مع الموضوع. شنو الدليل على أنه في عالم الفعلية يوجد انحلال؟ شنو دليل المحقق النائين؟ يعني أساسا إذا احنا اعترفنا، هذا أظن سابقا بحثناه في مباحث الحكم، سلسلة مباحث الحكم سابقا حسب الحلقات احنا نمشي في أكو بحوث احنا ذكرناها تحت هذا العنوان مباحث الحكم، المباحث المتعلقة بالحكم الشرعي. من جملة تلك المباحث هي مراحل الحكم، ذكرنا أن للحكم الشرعي مراحل، مرحلة المبادئ، مرحلة الجعل، مرحلة الفعلية، مرحلة التنجز، مرحلة الامتثال. فإذا اعترفنا بأن الحكم له مرحلة اسمها مرحلة الفعلية، يعني المولى أحيانا يصدر الجعل منه، مفروض الآية نزلت لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو الآية نزلت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الجعل صار، جعل وجوب صلاة الظهر هذا تحقق، لكن بعد الظهر ما صاير، شنو يتوجه إلى المكلف فعلا؟ هيك يتوجه شيء؟ لا. ليش؟ لأنه الموضوع ما متحقق. الموضوع شنو؟ دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ظهر ما صاير، أو لله على الناس حج البيت من استطاع، استطاع ما صاير، لكن الجعل صار. فهناك مرحلة غير الجعل، هي مرحلة نسميها بالفعلية، هو التعدد بالفعلية. خب اسمحوا لي واحدة واحدة. خب فأكو مرحلة اسمها فعلية، هذه نقبل بها، يعني بعد أن يصبح الجعل متحققا قد لا يكون ذاك الجعل فعليا بعد. لماذا؟ لأن الموضوع لم يتحقق، يعني الشرط، القيود، ما الإنسان بعد ما بالغ، صبي، الجعل صاير لكن هو صبي، الحكم ما صار فعلي أو معاقل أو ما دخل عليه الوقت أو إنسان بعد ما مستطيع. خب فإذا اعترفنا بأصل وجود مرحلة للحكم اسمها مرحلة الفعلية، من يصير الظهر حينئذ كأنه ذاك الجعل يشتد التصاقه بي، بي أنا المكلف الذي دخل عليه الوقت، قبلا ذاك الجعل ما ملتصق بي، يعني ما خانقني، هسه من دخل الوقت أكو شيء، أكو شيء يلزم رقبتي والتصق بي، هذا الالتصاق، التصاق الحكم الذي جعل في عالم الجعل بالمكلف نسميه مرحلة فعلية الحكم. هذه المرحلة، في هذه المرحلة الحكم يتبع موضوعه، إذا موضوعه متعدد هو هم يتعدد، لكل موضوع حكمه في هذه المرحلة، الحكم تابع لموضوعه، إذا الموضوع واحد الحكم هم واحد، إذا الموضوع اثنين حكمين، ما يصير موضوع اثنين وحكم واحد، يعني يصير تعدد قهري، تعدد قهري، إذا موضوعين يصير حكم واحد لموضوعين؟ ما يصير، الحكم عرض يعرض على الموضوع، وإذا إذا المعروض متعدد العرض هم يتعدد، يعني الموضوع يتحقق في هذا المكلف ما يتحقق في مكلف آخر. أحسنتم. فإذا تحقق في مكلف آخر فله تحقق آخر. ففي عالم الفعلية الانطباق والتكثر والانحلال قطعا يصير، لأنه في عالم الفعلية قلنا هو عالم خروج ذاك التقدير والافتراض إلى عالم التحقق، بسبب تحقق الموضوع، يعني أساسه تحقق الموضوع، إذا الموضوع في عالم التحقق هم واحد، الحكم هم واحد، في عالم الفعلية هم واحد، إذا الموضوع واحد، يعني من يقول أكرم العالم، إذا فد عالم فقط موجود ماكو غيره. خب كما أن الجعل واحد، المجعول هم واحد، يعني هناك وجوب إكرام فعلي واحد، ليش؟ لأن الموضوع واحد. أما إذا عالمين هناك وجوبان فعليان للإكرام رغم أن الجعل واحد، إذا ثلاث علماء ثلاث وجوبات فعلية تصير، وهكذا الحكم في عالم الفعلية يتعدد، فعليته تتعدد بتعدد أفراد الموضوع. هذه خب أصل الفكرة، فيستفيد منها المحقق النائني هنا. وبذلك يظهر الجواب على المحذور الثاني أيضا، محذور تأخر الموضوع عن الحوق. هذا المحذور أيضا يكون جوابه واضحا حينئذ على ضوء ما قاله المحقق النائني في معالجة المحذور الأول. نحن سواء أردنا أن نقرر هذا الإشكال، إشكال تأخر الحكم، تأخر الموضوع عن الحكم، سواء أردنا تقريره على أساس عالم الجعل أو تقريره على أساس عالم المجعول، على كل حال الجواب يكون واضح. أما بلحاظ الجعل، يعني إذا نظرنا إلى عالم الجعل نرى أن الموضوع في عالم الجعل ليس متأخرا عن الحكم، والحكم ليس متقدما على الموضوع. الإشكال الثاني هذا فهم. الإشكال الثاني هو أنه الموضوع يصير شنو؟ متأخر عن الحكم، والحكم يصبح متقدم على الموضوع، والحال أن الحكم رتبته متأخرة عن الموضوع. في عالم الجعل إذا نظرنا نرى أن الموضوع ليس متأخرا عن الحكم، لأن الموضوع في عالم الجعل ما هو؟ أحسنتم، طبيعي الخبر، الخبر الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، هذا هو الموضوع، يعني مفهوم الخبر، عنوان الخبر، لا وجوده الخارجي. الوجود الخارجي للخبر ليس هو الموضوع في عالم الجعل. في عالم الجعل موضوع الحجية مفهوم الخبر، طبيعي الخبر. خب مفهوم الخبر ليس متأخرا عن الحكم، مفهوم الخبر متأخر عن الحكم، يعني في طول الحكم مفهوم الخبر يجي؟ لا، مفهوم الخبر مفهوم ثابت حتى قبل الحكم، ليس في طول الحجية. مثلا خبر الوسيط في هذا المثال صح لم يثبت لنا بالحس، وإنما أثبتناه بحجية خبر الكليني، لكن هذا لا يعني أننا أثبتنا الموضوع بالحكم. الموضوع لم يكن خبر الوسيط بوجوده الخارجي، الموضوع كان عبارة عن مفهوم الخبر. نحن أثبتنا بحجية خبر الكليني الوجود الخارجي، الوجود الخارجي لخبر الوسيط، ومن الواضح أن الوجود الخارجي لخبر الوسيط لم يكن موضوعا للحجية في عالم الجعل. في عالم الجعل موضوع الحجية كان عبارة عن مفهوم الخبر، طبيعي الخبر، ومفهوم الخبر ثابت بقطع النظر عن حجية خبر الكليني. سواء يكون خبر الكليني حجة أو مو حجة، مفهوم الخبر طبيعي الخبر من المفاهيم الثابتة في عالم الذهن. إذن بلحاظ عالم الجعل أبدا لم يتقدم الحكم على الموضوع، بل تأخر حسب القانون، حسب القانون. هذا في عالم الجعل مشكلة محلولة. وأما في عالم المجعول، في عالم الفعلية أيضا لا يرد هذا الإشكال، إشكال تقدم الحكم على الموضوع وتأخر الموضوع عن الحكم، وذلك لأن الموضوع في عالم الفعلية ما هو؟ مو في عالم الجعل. الموضوع في عالم الفعلية ليس متأخرا عن الحكم الفعلي. الموضوع في عالم الفعلية عبارة عن خبر الوسيط، خبر الوسيط متأخر عن حجية خبر الوسيط؟ لا، متقدم. أول كون يتحقق خبر الوسيط حتى تصبح حجيته شنو؟ فعلية. فالموضوع في عالم الفعلية خبر الوسيط، وهذا متقدم على حجيته هو، لم يتقدم هذا، هذه الحجية لم تتقدم على موضوع نفسها. نعم هذا الموضوع هو متأخر عن حكم فعلي آخر وهو حجية خبر الكليني، وهذا لا بأس به. خبر الوسيط إنما أثبتناه بالحجية الفعلية المجعولة لخبر الكليني، وهذه الحجية هي غير الحجية المجعولة لخبر الوسيط نفسه. فلم يتأخر الموضوع عن حكم نفسه، وإنما تأخر عن حكم آخر. وقد ونحن قد قلنا إن الحكم الواحد ينحل إلى أحكام فعلية عديدة بعدد أفراد الموضوع، فهناك أحكام وحجيات فعلية عديدة، هناك حجية فعلية موضوعها خبر الكليني، وهناك حجية فعلية أخرى موضوعها خبر الوسيط، والأولى تثبت موضوع الثانية. فلم يلزم إثبات الحكم لموضوع نفسه في عالم الفعلية، وإنما حكم أثبت حكم فعلي أثبت موضوع حكم فعلي آخر، وهذا مما لا بأس به ولا محذور. هذا تمام الكلام حول هذا الجواب الثاني الذي الثالث عفوا الذي أفاده المحقق النائيني رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.